فباب مجازي يعني ايه؟ يعني لا باب ولا بواب، ما فيش ملك واقف على الباب يقول لا ما يدخل ولا لا، لا ما فيش دعوة يطلع الساعة 2 بالليل يقول لا والله الملائكة نائمون. طب وقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أيوه نزله بقدر ليس من الباب، لا لا ليس من الباب، هو نزله بقدر لعلم الله الغالب أن هذا يصلح في هذا الوقت ليس في هذا الوقت، وبهذه الطريقة ليست بهذه الطريقة، وبهذه الكمية ليس بهذه الكمية. فالله عز وجل عندما يشاء للعبد بالهداية، الله عز وجل لما يشاء العبد الهداية، عندما يعني مشيئة الله مترتبة على مشيئة العبد لأن وإرادته الهداية. لماذا؟ لماذا؟ لأن رب العباد عز وجل يعني أنزل الشرع وعلمه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء واختار أنت أيها العبد بالعامية كده، دي سكة السلامة ودي سكة الندامة، هذا طريق الهداية وهذا طريق الغواية. يعني قلنا مرارا ونؤكد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر والسلام. قاله لأبي جهل، لم يزد لأبي بكر ساعة زيادة، لم يختص أبي بكر بساعة، ما تعالى أعطيك درس خصوصي في الهداية، لا، لم يقل لعلي بن أبي طالب تعالى أتكلم معك في الهداية ليل نهار ولا أكلم عمك أبا لهب إلا دقيقتين اثنين، لا. كما وأوصل المعلومة لعلي أوصلها لأبي لهب، وكما أوصلها لأبي بكر أوصلها لأبي جهل. ما الذي حدث؟ هذا أبو بكر، أبو بكر ساعة فطرق ففتح فدخل، الثاني أعرض وولى فأخذ ثمن أعراض فغلق وغلقت في وجهه. خلاص انتهى معه، خلاص هو لم يرد، لم يرد سبحان الله، هو لم يرد، لان الله عز وجل يعني لماذا كان النبي حريصا اللهم يعني اعز الاسلام باحب العمرين اليك، عمرو بن هشام وبدا به لو ابو جهل، نعم، وعمر بن الخطاب، او عمر بن الخطاب سبحان الله، لما بشر خباب بدا بعمر بن هشام، بعمر بن هشام كان يود لانه احد صناديد قريش، لان بهدايته يهتدي عالم، مع انه الرسول صلى الله عليه وسلم افنى وقتا طويلا معهم، والقران يقول اما من استغنى فانت له تصرف، يعني يترك ورغم لما ده وكلوا الى ايمانه كما وكل الانصار الى ايمانهم يوم حنين. نفس القضية، نعم. الانصار قالوا يعني قال لهم ان سوف تقولون جئتنا مكذبا فصدقناك وعائلا فاغنيناك ولو قلتم لصدقتم وصدقتم اما ترضون ان يعود الناس بالاسلاب والغنائم وتعودون انتم برسول الله عليه السلام، قالوا رضينا رضينا وبكى القوم وابتل السحاب. فالهداية هداية العبد أن يطلق، لأن لو كانت الهداية مقصورة هنا يقول لك يا فلان لماذا لا تصل لما ربنا يهدين، يا فلان لماذا لا تتعجب لما ربنا يهدين، يا فلان متى تتوب عن الربا لما ربنا، لا أدعو لنا أن لا أنا. بدلا من أدعو له فليطلق هو الخطوات، فلان لماذا تدخن، والله يا سيدنا الشيخ ادعو لنا، أقول والله دعائي أحد أمرين، يا يستجاب يا لا يستجاب، صح ولا اما يستجاب او لا يستجاب، لكن اقلعك انت عن التدخين هذه الحقيقه الكائنة، هذه الحقيقه الكائنة، صحيح نعم نعم صحيح. يعني نورانا الان عكسنا الداله الحسابيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، احنا قلنا اوجد المخرج ثم نتق الله، لا ما ينفع، لا ازرع شجره التقوى ياتيك المخرج، تثمر مخرجه، لا نسال عن المخرج ونحن لم نزرع. اولا هنا هذا العبد يريد ان يمتحن الله، الله لا يمتحن، الله يمتحن عباد لا ان يمتحن العباد ربه، مش اوجد مخرج عشان اتقي، لا، يبقى اين الله؟ قال له في القصص بني اسرائيل قال ابليس لعيسى هل انت روح الله؟ بلى، امر طبيعي، قال له طيب اذا كنت تحب الله فالق نفسك من فوق هذا الجبل وننظر كيف ينقذك رب العباد، قال يا لعين الله هو الذي يمتحن عباده وليس للعبد ان يمتحن ربه، يا سلام، لا فما ينفع، ما تقدرش الايات، لا ما تقدرش الموازين، ولا نجرب مع الله، لا لا الله لا يجرب معه، الله يعبد على الحق ولا طمعا في كرمه ورحمته، لا بس بالعمل، بالعمل، قال يا رسول الله ادعو الله ان اكون رفيقا لك في الجنه، قال اعني على نفسك بكثره السجود، صلي وتعالى وما اشفع عليك، يعني زي ما انت تقول لابنك ايه يا ابني، المدير المدرسه يعرفني، رئيس الجماعة عرفني، والأساتذة زملائي، الله يرضى عليك لا تفضحني أمامهم، ذاكر بجد عشان لما أكلمهم يبقى لي سنة، قول والله ما شاء الله ابنك خطه جميل وإجاباته جميلة ومنمق ومهذب وسلوك، فيعطيك الدرجة، لكن مش عشان أبوك يعني من ضمن الفريق خلاص يعني هيجاملوك، لا تنجح، يعني لا حتى لجنة الرأفة نفس القضية، ده نيجي للشفاعة بقى، صحيح. واحد جاب 48% فضل له درجتين تجي الشفاعة، لكن واحد جاب 0% شفاعة من؟ يعني ملوش شفاعة بس وهكذا، لينا وقفة مع بركات النار إن شاء الله. إذن المفهوم من كلام فضيلتكم أن حسن الخاتمة وسوءها مبني على سابقة الأعمال، تمام، تعال بقى نتحدث كيف يحاول الإنسان أن تحسن خاتمة، طيب أول عنصر من عناصر حسن الخاتمة الصدق مع الله عز وجل. الصدق مع الله. أصدق مع الله. يعني أصدق مع الله. أول شيء في الصدق مع الله صدق النية وتجديدها. صدق النية. نية ماذا؟ في أي عمل. نية أي عمل. أي عمل. لازم أصدق النية الأول. أقول إيه؟ أنا هذهب لزيارة فلان لوجه الله. لكن ربما يمكن أجد عنده فلان ده، فلان ده دائما يزوره، فأنا ليا مصلحة معينة عنده. ما فيش صدق نية. لا مفيش. وابتغي فيما اتاك الله دار الاخره. ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني. في ايه؟ في ان تزرع فيها للاخره. ولا تنسى نصيبك من ما اكل واشرب والبس وعلاقات وتجارات. انت قل لله هيدي انت. ولا تنسى نصيبك من الدنيا في زراعه الاخره فيها. هي كده. هي كده. ما ينفعش الدنيا. الدنيا ما تنفصلش عن الاخره ابدا. ده عند الغرب. احنا عندنا الدنيا مصنع ومزرعه والاخره جني الثمرات. بس فتزرع في الخير فلا بد من يعني صدق النية في العمل. وكيف تصنع فضيلتكم بالقول اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا؟ ما فيش ده مقولة خيبة ما قال بها احد. أليست حديثا؟ لا ولا في كتاب من كتب الحديث ولا حتى في الموضوعات الجوزي ابن الجوزي. ما فيش أصلاً. ولا في الموضوعات حتى. عرفش واحد ألفها كده كان ايه كان قاعد بس مبسوط شوي. سبحان لا الله. لا لا لا. اذا ننوه لا سادة المشاهدين المستمعين اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا. لا, لا, لا, لا. لا اساس لها من الصح. اعمل يا دنيا عيش. في حكمة تقوم على على على على هزة يقينية يعني كأنك تعيش أبدا. أنت لن تعيش أبدا. فبالتالي الحكمة فاشلة من أولها. صح. ما يقول هذا رسول الله ولا حد من الصالحين حتى. ده اللي انتشرت بين الناس يعني كانتشار النار في الهجين. لا لا لا. فالصدق النية. صدق النية. تحدثنا عن الإمام مالك لما جاء أبو جعفر الموطر. في الموطر. ذكرناها ربما في حلقة سابقة. نذكر بها لا بأس. يعني قال له يا إمام وطئ لنا كتابا. يعني ذلل سهل يسر لنا كتابا. تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وغرائب ابن مسعود. ابن عبد الله ابن عباس. كان يعتمد على التيسير. وابن عمر يعتمد على التشديد. وابن مسعود يأتي بالغرائب التي سمعها من النبي ولم يسمعها أحد. فالناس تتعجب يقول لك انت جبت منين هذا الكلام؟ لما يسمع الا هو. فلذلك طالما معه شهود يسكت. سميت بغرائب. بغرائب من سبب مشهوره. فكتب كتابه الموطا وبعدين جاء ابو جعفر في الفقه. في الفقه. واول كتاب يعتبر يمكن مرجع طيب. ما شاء الله طبعا. عليها دعوه لل لا طبعا الموطا لازم يرجعوا اليه. حتى اسمه جميل. الموطا اسمه جميل. اسمه جميل. وكان الامام مالك اذا حدث كان يقول ماذا تريدون؟ نريد الحديث مثلا في الفقه او في الحديث. يدخل فيغتسل ويتطيب ويصرح لهيته ويلبس ثوبا ابيض ويخرج على الناس. قال نحن نحدث عن رسول الله. بلغني عن فلان عن حدثني فلان عن فلان عن فلان عن صاحب هذا القبر الشريف ويضع يده على القبر. يا الله. عالم المدينه. فلما كتب الكتاب ابو جعفر قال له طب نطبع منه نعمل منه نسخ ونوزع في الامصار يعني. قال لا ادري مدى صدقي فيه. انا عايز اكون النيه صادق. طب وكيف نعرف نيتك؟ قال ضعوها على سقف الكعبه سنه. ان وجدناه كاملا فهذا دليل على صدق نيته. ان محيت منه كلمه او سطر او حرف جاءوا بعد سنه وجدوه كاملا كما هو. قال صدقت نيتي فيه امير المؤمنين. خلاص صدق النيه ثم تجديدها. نعم. صدق النيه ثم ايه؟ كيف اجدد النيه؟ ليه ربنا عمل لي صلوات بين كل بضع ساعات وساعات؟ يعني الساعة 5 تعالى المسجد صباح. والساعة 12 تعالى المسجد. وبعد الساعة 3 تعالى المسجد. والساعة 6 تعالى المسجد. والساعة 8 لماذا؟ قال يعني عشان أجد فرصة لنفسي أن أقف بعد كل صلاة أعمل إيه؟ أنا عملت إيه من الظهر إلى الصبح؟ رتبت فلان. لأن أنا ناسي. سبحان الله. أول بأول. أول بأول. لا لا. إن شاء الله أتصل بي الآن وأستسمح. من الأول. من الأول. سبحان الله. طيب عملت ايه كمان؟ براود نفسي ان انا اخذ ورقه من او شيء من العمل لا يحق. لا استغفر الله. لا بلاش. اخذتها اعيدها. بعدين اجي العصر شو ايه اللي انا عملته من الظهر؟ المغرب اجي بعد العشاء اجمع اليوم كله. هو انا ظلمت زوجتي ولا ما ظلمتها؟ انا فضلت ولد على ولد؟ طب في جار يا ترى نايم غضبان من انا نهرته وعليت صوتي عليه. طب يا ترى الموظف اللي عندي اللي انا عملت وهكذا. انام وليس علي ايه جريره لاحد. واحنا فاضيين لهذا الكلام يا شيخ؟ ده لازم نكون فاضيين كده. امال فاضيين ليه؟ امال فاضيين نحكم على اعراض الناس؟ لا وعلوا العمل يا ابني بقى 5 دقائق. هذا الذي تقولون يا اخي هات وقت طويل. الناس في عمل الناس في شغل. لا الناس في فوضى. لا لا لا الناس يا ابني نحن لسنا في غابه. نحن نريد أن نتوقف لأمر آخرتنا. أما إيه فائدة برنامج بعد الحق؟ نتوقف أصدق النية وأجددها. كل ثلاثة وأربع ساعات تقف الإنسان مع نفسه. لابد. أرأيتم في مشقة على يا ابني كثير. لو أن نهرا يجري بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات في اليوم هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا. قال هكذا الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما يمحو الماء الدرن. يبقى إذا الناس قد تجدد النية تجدد النية تمحو أول بأول تجد الصفحة بيضاء صفحة بيضاء. الله عليك. نكب لنا علماء كانوا يكتبوا سيئاتهم في ورق في أجندة في كشكوف في دفتر يكتب ويقعد يستغفر بالليل ويقعد يستغفر بالليل مش يعني يكتبها كتابة إحصاء وخلاص لا ويبكي حتى رأى أحدهم أن يعني من يقول له في الرؤيا فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله يعني هم درجات عند الله. بس احنا نقتفي لأن لابد حاسبوا أنفسكم قبل أن إيه أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل خلاص حتى الملائكة لما يجي يحاسبوا العبد اللي هيجدد وقد كفانا مؤونته وحاسب نفسه قبل أن نحاسب خلاص هو خلص جاي موزون عمله جاي نحاول لابد من المحاولة. يبقى إذن الصدق مع الله سبحانه وتعالى وتجديد النية صدق النية مع تجديدها لازم كل شوية أجدد. نعم. كل يوم أروح العمل كل يوم يصبح العمل إيه عادة صحيح. فلا أسأل نفسي أنا ليه ذهب للعمل لابد حتى الراتب هتحصل على راتب قوي جميل عايش بيه عيشة هنية وبعدين أستمتع بالحياة. لا أجدد العمل أنني أعين على حركة دولاب الحياة حركة سير الحياة. أننا مكلف كمسلم أن أعين الحياة على أن تسير من هذا المنطقة. هنالك من المسلمين من هو أبسط من هذا يأخذ الحياة ببساطة شديدة. ما هي بسيطة نحن الذين عقدناها نحن وجدنا في الحياة يعني لنعيشها لا لنفهمها مش ضروري نفهم. أنا أفهم شيء واحد بس أنا موجود في الحياة عشان أزرع فيها خير لأجل خير وأعمر الحياة بمرضاة الله عز وجل. فإذا ألجأت الظروف أحد المسلمين أن يحيد عن هذا الطريق المستقيم فليعد ويجدد النية ويستغفر مرة أخرى ويجدد ويبدأ صفحة جديدة. وإذا ألجأته مرة أخرى 100 مرة ما أذنب من استغفر من الذنب ولو عاد إليه 100 مرة وهذا على الكثرة. طبعا سبحان الله طبعا. ليس هنالك حد استغفر. شوف يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا يا الله ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. الله لك الصالح قال ايه سجد وقال يا رب انا وانت انا العواد الى الذنوب وانت العواد الى المغفره فعاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. لا اله الا الله سبحان الله لا إله يا رب هكذا كان يدعو العباد لك غيري كثير لكن لا رب لي سوى فاغفر لي وارحمني. سبحان الله العباد لك كثير انا غير انا 6 في 6 مليار لك يعبدون انا ماليش الا انت ليس لي الا انت فيتملق الله يتودد الى الله بهذا المنطق ينيخ راحلته بهذا المنطق على باب الله عز وجل. فلا بد من هذا موضوع تجديد النيه لازم اتوب اول باول. هل نحن محاسبون على نياتنا؟ يا الله قد تسبق نيه المرء عمله. يعني انا اقول ايه ان شاء الله قبل ما ينتهي رمضان انا اخرج كذا صدقه ما لها دعوه لا بالزكاه ولا بزكاه الفطر ولا غيره وبعدين جاءت الامور عطلتني وانا صادق النيه تكتب لمن هم منهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. قال يا رب عامل مجاعة وري بني إسرائيل جبال حصى ورمال وأحجار بس كده ما في يعطوا الفقراء. قال يا رب والله وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك. قال الله يا موسى بلغ عبدنا أننا قد قبلنا منه صدقة. يا الله قبلنا الصدقة الله يا أخي الذي يعطي والكريم الذي يعطي والكريم سبحان الله. نعم. لما التيئيس من الله سبحانه وتعالى أنه جبار وقاهر وباطش؟ هذا للكافر المستمر المعصية المجرم الظالم للناس الحقود الحسود الذي لا يريد خيرا بالناس اللي ما عنده رأفة على حد ولا رأفة بإنسان ولا بحيوان ولا بيئة يريد أن يقول أنا مفترس أنا لا أريده هذا لا أريده لكن هذا هو الذي ينتقم منه رب العباد وهو الجبار عليه. لكن العبد يتصف ويعيش مع صفات الجمال لله عز وجل الرحيم الودود الغفور العفو

نعم بارك الله فيك. طيب ايضا من حسن الخاتمة المسارعة الى الخيرات. كل ما نجد خير ما تواناش، لا اتوانى. في درس فلان اجري، في صدقة اجري، في كفالة يتيم اعمل، سبحان تعالى صوم لا لا لا شوف لا تؤخر المعروف حتى في الدنيا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد العباس وابا بكر وعمر على الباب على باب رسول الله منتظرين يخرج، مش راضين يزعجوه. قال فيما تتحدثون، فيما كنتم تتحدثون؟ اما كانوا يعملون يا شيخ، كان عندهم عمل ابو بكر تاجر وعمر كان جلوس امام الباب وجلوس في المسجد وجلوس في بيت العلم ما شاء الله، كان مجلس العلم. كان هم العرب يعمل لغايه الظهيره، وعندهم الظهيره العصر قيدونها. لو كان عنده عمل اخر يروح، ما عنده عمل جاح ربنا يحط البركه. يا عمي ده عمل احصائيه في دوله اسلاميه وجدوا العامل يعمل 27 ثانيه المسلم. هل هذا مسلم يا رجل؟ في الدول الاسلاميه، في دوله اسلاميه والله عمل احصائيه. ماذا نتذرع به؟ العمل والعمل العمل وجدوا يعمل العامل، وجدوا الموظف العربي المسلم هذا في احد الدول الاسلاميه يعمل 27 ثانيه. هذه احصائيه من مؤسسه محترمه نثق فيها. سبحان الله. فقال فيما تتحدث، كلنا كنتم تتحدثون الرسول عليه الصلاه والسلام. قال كنا نتحدث في المعروف يا رسول الله. قال وماذا قلتم؟ شوف شوف شوف شوف شوف المعلم. قال ابو بكر قلت ان خير المعروف تعجيله. خير المعروف تعجيله. نعم. وقال عمر وانا قلت يا رسول الله ان خير المعروف ستره. نعم. وقال العباس وانا قلت ان خير المعروف تصغيره، يعني اصغره ده انا ما عملتش شيء. فقال صلى الله عليه وسلم ان في المعروف الثلاثه، ان عجلته هنأته، وان سترته تممته، وان صغرته عظمته. يا سلام. مره ثانيه مره ثانيه. نعم. قال ابو بكر يقول خير المعروف تعجيل، عايز تعمل معروف بسرعه ما تقولش ايه شوف انا ان شاء الله هجيب لك بيت ثلاثه وانسى الموضوع خمس سنوات. انا هعمل لك مش يا عم اذا عايز شيء عجل ما تقولش تحررنا. وقال ابو بكر خير المعروف ستر، لما تعمله ما تفضحش يعني خلاص. عمر عمر خير المعروف ستر، لما تعمل معروف تستره. شوف ده تقول ايه ما شاء الله عملت ايه في القلم بتكتب بيه ولا بتكتب ايه الساعه منضبطه ولا مش منضبطه، وجيب له مقلا والهدوم بتاعتك تكويها جميل في يعني كلمه طيبه خير من صدقه هتبعها. وقال العباس خير المعروف تصغيره، قول لا انا ما عملت شيء. سبحان الله سبحان الله. فقال ان في المعروف الثلاثه، ان عجلته هنأته، وان سترته تممته، وان صغرته عظمته. عظمته نعم. المسارعه في الخيرات. ثم اتباع السنه. اتباع السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس تفكر السنة يعني ركعتين يعني السنة دي موضوع كبير. الله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله أن أقتفي أثر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما خان الرسول أحدا قط، ما كذب قط، ما تهجم على أحد قط، ما يعني سبحان الله ما افترى على أحد، يعني سبحان الله يكون هو قدوة صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. ثم تذكر الآخرة. الله الوعد الحق. لا لازم الوعد الحق سبحان الله، يعني لابد سبحان الله العظيم. يعني قال احد الصالحين لو فاتني ذكر الاخره ساعه لفسد قلبي. يا الله. والناس تذكر الموت اللي عند ايه لما يموت ميت، وحتى لما يقول له فعل الله ولا فعل لا ما فيش كلام سبحان الله بعد الشر. لا ولا عزب. ثم في الاخر في المنجي الخاتمه اصلاح عيوب النفس. كل واحد فينا له عيوب كما قلنا في حلقة الأمس. اعرض نفسك على الكتاب، اعرض نفسك على السنة، اعرض نفسك على عالم رباني، اعرض نفسك على أخيك المسلم الذي إن رآك غافلا ذكرك وإن رآك ذاكرا أعانك. ما معنى سوء الخاتمة؟ العبد إذا أراد الله به خيرا أرسل إليه في آخر أيامه ملكا فأرشده وهداه وقومه وأصلحه فيموت على خير حال. يقول الناس رحم الله فلانا مات على خير حال، يموت في صلاة، يموت في مجلس علم، يموت في صلاة رحم، يموت في جهاد في سبيل الله، يموت في أمر يرضاه الله ورسوله. وإن الله إذا أراد بعبد سوءا أيضا معتمدا أيضا كما قلنا يوم الخميس على يعني سابقة أعماله، أرسل إليه أو وكل به شيطانا فأغواه وأضله فيموت على أسوأ حال، فيقول الناس مات فلان على أسوأ حال والعياذ بالله. هذا سوء الخاتمة، يموت وهو يعصي الله، يموت وهو لم يلحق التوبة، سوف في التوبة لدرجة أنه زاره ملك الموت لن يزوره على مراحل، هو يزوره فجأة. هذه الفجأة عندما تأتي على وهو على شر حال تقول له سوء الخاتمة. والأعمال بخواتيمها، وضربنا مثالا لهذا الإنسان بعد 4 ركعات كاملة ويقول إنك حميد مجيد وعند الدال أخرج ريحا

انك سوف تعيش لتصلي بنا صلاة اخرى، انت لا تصلح للامامة. صحيح. يعني صلي صلاة مودة يعني ايه؟ فهو عايز يكون صلي. الامام ده قدوة، فانت داخل على الصلاة ما تحطش في ذهنك المسألة دي. صحيح. ده هو حاصل يقول لا لا ما اصلا صليت بكم المرة دي انا مش هصلي بكم مرة اخرى. قال لا انت طويل الامل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على اسامة بن زيد فوجدوا يعني جايب فصيل ناقة صغيرة جمل صغير وفي نعم. من اين هذا اسامة؟ قال فصيل اشتريته لشهرين يا رسول الله، يعني بالقسط على شهرين نصف على شهرين. قال اتعجبون من اسامة؟ ان اسامة لطويل الامل. بهذا المنطق كان يربي صحابته. نعم. فطول الامل ده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يقسي القلب وينسي الاخرة. ليه الناس لا في بعض الناس تكره الكلام عن الوعد الحق؟ الكثر يحبون لان هؤلاء مؤمنون. نعم. والاخرون مدعي الايمان ليه يكره الكلام عن الوعد الحق؟ لانه يذكروا بالاخر، يذكروا بانه يخرج من الدنيا يسيب الثروه والاموال والبنوك والعمارات والبنايات والسطوه والجاه والانتخابات والسلطه. طبعا ليه امشي ليه؟ لماذا؟ صحيح. كانوا يفرون من المسؤوليه. لماذا؟ لانه مش عايز يمسك في الدنيا. لأن أول ما يقعد على الكرسي حلاوة رضاعها، أول ما يشرب على الكرسي مرارة فطامها. فطول الأمل يعمل هذا الأمر كله. صحيح. نعم. ثم الظلم. والظلم أنا أذكر أن في حلقات هذا الدين أن حلقة الظلم أثرت في الناس، تحدثنا فيها بالتفصيل. يعني فأنا أريد أن أقول أن كل مسلم وكل مسلمة يسمعوننا الآن في الوعد الحق، إن كان ظالما فليتوقف. الظلم أنواع ثلاثة عشان بس نجز القضية. فيه الظالم النفس هو حر، فمنهم ظالم لنفسه. نعم. هو حر يظلم نفسه. صحيح. وفيهم من يظلم دينه، يضيع الإسلام، يظلم الإسلام، يضيع فرائضه، يضيع حدوده، يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. يعني والعياذ بالله رب العالمين. نعم. سلم يا رب. وفيهم والعياذ بالله رب العالمين اللي هو إيه؟ يظلم الآخر أيا كان، بداية من الحيوان للنبات للإنسان، إن كان مسلما أم غير مسلم. هذا هو إنسان والعياذ بالله من سوء الخاتمة. أن والأكبر كارثة أنه لا يقتنع أنه ظالم، مش مقتنع بالظلم. هذه مشكلة. يعني هو ظالم. وده فلان لماذا تفضل؟ لا والله أصلا أنا لم أخذ ميراث أبي كل الليل للسبب، لأن أنا أعمل مع أبي طوال العمر. أخي أصغر كان في المدرسة طفل، وانا وقفت مع ابي ليل نهار في البرد وفي الحر وفي الاسفار، وكان يتعبني وكان يجعلني اشتغل وكان لا يعطيني راتب، وبعدين انا اخذت حقي. يا اخي هذا ظلم، هذه تركه. خذ ما يساوي عملك واعطي لا لا لا، هذا يموت على هذا الظلم. فسبحان، لان الظلم وضع الشيء في غير موضعه. موضع. سبحان الله. فالمصيبه الاكبر انه يعني يقول لنفسي انني عادل. هذه المصيبه، يعني هو يعتبر نفسه عمر بن الخطاب. أو يستبيح لنفسه الظلم لأن المظلوم لا يتكلم. وأسوأ الظالمين من يظلم من لا ناصر له إلا الله. يعني رجل متزوج زوجة 30 سنة مثلا، كبرت خلاص، كبر أهلها ماتوا، فين الأب؟ مات الأم، مات الخال، العم، أخواتها كل واحد شغل بحاله، يبتدي إيه؟ يسومها سوء العذاب. ليه؟ لأن لا ظهر له. طيب وإذا دعت عليه؟ هو لا ينتبه. وبعدين معتبر نفسه انه بحق القوام هذا يصنع ما يشاء، وهنا تكمن المصيبه. نعم. ثم ماذا من الاشياء التي ثم الخاتمة؟ الغفله عن الذكر. الانسان سبحان الله ليل نهار يجب ان يكون ذكارا شكارا بكاء مع الله عز وجل، دائما دايما يذكرنا. لكن لما ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. سورة الكهف. تمام. يعني لما يجي واحد يقول لك تيجي يا استاذ محمد عشان الحفل، كل حفل ايه؟ حفل كده جميل فيه شويه اغاني لطيفه وكلام، والاخر يقول لك ايه؟ ما تيجي تحضر درس للشيخ فلان تقارن. اصبر مع الذين يدعون ربهم ولا روح مع اتبع هواه وكان امره فرطا. والفرط في اللغه اللي هو المفكوك، الاخذ المنفرط. سبحان الله العظيم. فالانسان يقارن. فالإنسان عندما يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى هناك ذكر وهناك تذكر, هناك ذكر وهناك تذكر. الذكر ده ذكر الجوارح, الله أكبر, العين تنظر في المصحف, اليد تعطي الصدقة, هذا ذكر الجوارح. في تذكر القلب اللي التدبر, وهذا أقوى, وهذا المطلوب. وهذا هو المطلوب, لأننا أقرأ المصحف, أقرأ القرآن, القرآن حج علي إن لم أتدبر وأتذكر وأنفذ. ما المقصود بقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ذكر الله في كل وقت, أن الله سبحانه وتعالى إذا كنت خائفا وقل يا قوي أمني, خلاص أمنك سبحانه وتعالى, خلاص. أنت فقير قل يا غني وأغنني, أغناك الله عز وجل. أنت ضعيف يا قوي قويني, مهزوم يا ناصر انصرني, يا ستار استرني, فأنت في معية الله. هنا يطمئن القلب, تعلم أن لك سبحان الله. ياخذ واحد يقول له ده أنا خالي فلان, وأنا عم فلان, وأنا أبويا فلان, وأنا شهاداتي فلان كذا, وأنا في مركز اجتماعي كذا, لا يستطيع أحد أن يكلمه, فما بالك وأنا ربي الله ونعم بالله. سبحان الله, يعني بهذا المنطق يعني. نعم. نعم. ثم الاغترار بالدنيا نفسها, يعني غير طول الأمل, يغتر بالدنيا. تصير الدنيا ايه بالنسبة له؟ يعني هو يريد ان يدوس على كل الناس في سبيل ان يصل هو, ينكد على كل البشر في سبيل ان يبقى هو, يفقر كل العالم في سبيل ان يشبع هو. مش في دول غنية بتأتي بالغذاء وتلقيه في البحر كي لا تهبط قيمته في الاسواق؟ دول ناس عايشين في, ثم يرحمون القطط والكلاب والدببة العايشة التي تعيش في شمال القطب. يعني هو رحيم بالدب, صح, لكن غير رحيم بمن يدب على الارض من البشر. نعم. طيب يعني فهذا مغتر بالدنيا. ولذلك انظر الى الحديث يقول ايه, من شغلته او يعني من اقامها في وقتها اسبغ وضوءها وتم ركوعها وسجودها حشر مع النبيين والصديقين, ومن ضيعها حشر مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف. قالوا ما فيش حد شيء يشعر عن الله الا الاربعه مراكز دي, ملك, وزاره, تجاره, مال, خلاص يشغل. انت هل رايت رئيس مجلس الاداره او المدير المسؤول او رئيس البنك الا من رحم ربي, او لما يجي وقت الصلاه وهو داخل حسابات وداخل مليارات وملايين يترك اللي يصلي, وعنده احد الكبراء الذين جاؤوا ليستثمروا عده ملايين؟ طب يسيبوا ليه؟ وبعدين يقول لك ده شغله وده شغله, ده عمل وده عمل, العمل عباده, ويقيس هذا بذاك وتختلط عليه الامور, والعياذ بالله رب العالمين. صحيح. طيب. نعم. وماذا ثم النقطه التي حدثنا فيها من قبل, هو الامن من مكر الله, اللي تحدثنا عنه الخميس في الايه اللي هي كبائر القلوب. نعم. كبائر القلب, ان امن من مكر الله. كيف يعني لا يأمن الإنسان من مكر الله؟ أنا من الواجب بعد الصلاة أسأل نفسي, هل يا ترى صلاتي مقبولة أم غير مقبولة؟ طب إيه شروط الصلاة المقبولة؟ لابد من هذا السؤال. صحيح. كيف تقبل الصلاة؟ أولا تقبل إذا أتممت أسبغت وضوءها وأتممت ركوعها وسجودها, دي في الصورة القائمة اللي هي إيه؟ إسقاط الفريضة. يعني كيف تسقط الفريضة؟ الأقاويل والأفعيل المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم, كده تسقط الفريضة على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. أين الثواب؟ الثواب في قيمة ما خشعت أنا به وما وعيته. يعني أنا مركز في الصلاة في ركعة, يبقى الصلاة دي كم على كم من 100؟ 25% و 75% ساقط الباقي. خشعت في ركعتين وسهيت في ركعتين, يبقى 50%. طيب والصلاة تقبل 100% ولا تقبل؟ لا بد ان تقبل 100% الا ما يعقل منها. هيك نص الحديث كده. يعني حتى العلماء اباحوا لنا ايه, نفرض انا اقرا كده الشيطان اخذني بعيدا, نستعيذ الله يرضى عليك, وهذا لا يبطل الصلاه. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله, اقول اعوذ بالله, وصل الصلاه نقطع القراءه, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ثم اعود. ياخذني الشيطان في قصه, استعيذ واعود مره اخرى, ولا نعيد الفاتحه ولا نعيد الركعه. لا تعاد. ليه؟ لأن لو تعودت على الإعادة لصنعت في الصلاة ما لا يجب أن يصنع فيها. أو أضفت للدين ما شيئا. يعني بعضهم يسأل كيف نخشع في الصلاة؟ نعم. يعني كيف ندخل إلى الخشوع في مسألة الصلاة ونحن بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كيف أخشع في الصلاة وجوارحي قبل الصلاة غير خاشعة؟ جميل. يعني كيف أخشع في الصلاة وأنا أغتابك وأنم في حقك وأتكبر عليك وأحتقرك وأنظر إليك من علي ومالي حرام

انت تقول لابنك ايه؟ قبلها هكذا. قبلها للاسف هكذا. قبلها لانه الاهو دايما متعجل. خلق الانسان من عجل. خلق من عجل. لكن في نقطه الله عز وجل له نعم. ايه اللي بيخلي ده يامن من مكر الله؟ ليه دي انت بيقول هذا الانسان يقول لك انا ما امن من مكر الله؟ الله عز وجل اعطاه من النعم ما لم يشكرها. فلما لم يشكرها ظلت النعم كظواهر وسلبت من قلبه. فلم يرى انه في نعم. فعاش ذئبا يريد ان يفترس. هجوميا يريد ان يهجم. مفترق يعني انسان هجام يريد ان ياخذ ما لا يحق له. لانه لو راى جانب النعم عنده نعم ظاهرة ونعم خفية. ونعم مطلقة ونعم مقيدة. هو لم يشكر لهذه ولا تلك ولا لان انا كل انسان في العالم له اربعة حالات. يا في حالة طاعة يا معصية. يا في حالة نعمة يا حالة بلية. هو لم يقلب نفسه عند الاوامر دي الامور دي. هو شاف الطاعة ما اطاع. رأى المعصية ارتكبها وما استغفر. رأى النعمة ما شكرها. رأى البلية ما صبر عليها تمرت. طيب انت عايز ايه؟ بالعكس اسوأ ما يصيب الله به العبد ان يغره بنفسه فلا ينتبه. من عمله مش ظلم من الله. يعني هو سادر في غيه. حتى لو جلس معه الناصح الامين لن يستمع اليه. لن يستمع. ويدخلوا في فلسفات. ولك يعني اكيد يعني سوء الخاتمه ده الموضوع. طب اكيد موجبات عذاب. اكيد وهكذا يدخل نفسه فيما لا يجب ان يدخل فيه. صحيح. نعم. طب ربنا يقول واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها او امرنا مترفيها في احد الوقت ففسقوا فيها فحق عليها القول الى الايه. تمام. هذه الاراده من الله سبحانه وتعالى بتدمير واهلاك القريه. ماذا جنت ايدي الناس الذين في القريه؟ يقول واذا اردنا تمام ان نهلك قريه. نعم. الله سبحانه وتعالى من كرمه أن لماذا أرسل الرسل؟ ليأخذوا بطريق الناس من الضلالة إلى الهداية صليم. ومن الغواية إلى طريق الاستقامة. نعم. طيب جاء الرسل ماذا صنعوا؟ أنذروا وبشروا ورغبوا. تجد أن البلاد بلدان. بلد تجل العلماء وتحترمهم يبقى فيها بركة ويجلب إليها العلماء، وبلد تحتقر العلماء وتطرده يحل بها العقاب. هو صاحب ياسين ده مذكوره في القران كده اعتباطا؟ لا. ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث. والمهم في الاخر ايه؟ الثلاثه الصالحين. الرابع الاخير اللي ايه؟ جاء رجل. وجاء رجل بعدين عملوا في ايه؟ قتلوه. عملوا في القريه خرجنا. صح. خذ الامر. طيب فالله عز وجل لما يريد إهلاك قرية، لأن هذه القرية لم يرد الله إهلاكها إلا بعد أن ظلمت وطغت وانحرفت وابتعدت عن طريق الله. فإرادة الله معلقة على فعل العبد لا سابقة منه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبوا. يبقى الإرادة جاءت متى؟ لما كذبوا. صحيح. متى؟ لما يشكروا. حتى انظر على المستوى الفردي، انت متى تشعر برضا النفس؟ متى؟ عندما تطيع الله. تطيع الله سبحانه وتعالى. الله كان لي الشيخ رحمه الله عليه يقول يا عمر يا ابني شوف احنا هو تركنا الدنيا وعشنا لله عز وجل ندعو الله سبحانه وتعالى، جرت وراءنا الدنيا تلهث تجري رغم الابتلاءات لكن الدنيا تجري. هي الدنيا تجري وراء الاخرين ايضا، وراء عشاقها تجري الدنيا. لا هم يجرون أموال وسلطة وجاه ومال. هم يجرون خلفها. لا لا لا هم يجرون خلفها. والله هؤلاء يعينون هؤلاء. لا لا لا ما عندهمش. يعزلونهم. لا لا لا ويتحكمون فيهم. ولا يتحكمون ولا يقدر يتحكم. وهو تعبان ومتعب ومرهق وتقعد معه تلاقيه مكتئب وحالته والعياذ بالله، والمليارات اللي عنده لا يشعر بقيمتها ولا قيمة له للمال عنده. سبحان الله. مشكلة سوء الخاتمة للعبد هل تنسحب على الأمة؟ بلا شك. كيف؟ أنا الآن والعياذ بالله هناك انسان سبحان الله ما هو ليه الحديث قال ان لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. يعني ايه؟ يعني اذا لم تقف وجه الظلم الامه ولكن ام فئه محدده؟ فئه الظلمه. لا يعني من من هي الظلم؟ الامه كل من يقول لا اله الا الله. كل من يقول لا طبعا يا اخي عن فئه العلماء فقط. لا لا لا والعلماء دول يعني هم دول لان لازم نضحي بهم يعني وحدهم. ما كله يتعاونوا على البر والتقوى. نخوة. هو لازم الظالم يكون يعني صاحب مسؤوليه؟ لا ممكن يكون الظالم انسان يعني الله.